الحمد لله قطع الجهيزة قول كل خطيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو فيه سؤال بيتردد في أذهاننا كثيرا وتردد في نفسي وأنا في سنكم كثيرا جدا، وهو أي الكتب تعيننا على تذوق الشعر وتذوق البيان؟ والإجابة عن أمثال هذه الأسئلة ليست إجابة قاطعة، وإنما كل واحد فينا يتكلم عن تجربته وعن معاناته. أولا كما قال سيدنا الإمام كرم الله وجهه: لا يدرك الحق إلا بالجد. ليس هناك شيء نفيس. ماله ده؟ ماله يا شيخ محمد؟ ارفع يدك شويه بس. ارفع يدك. ها؟ ليس هناك شيء له قيمه لا في العلم ولا في غير العلم، لا في الدين ولا في الدنيا، وينال بغير الجد. فالجد أساس لمن أراد أن يكون شيئا. الجد أساس للإنسان الذي يريد أن يكون شيئا، وإلا عاش بدون الجد هملا لا قيمة له. والجد أساس لكل شعب يريد أن يكون شيئا، وإلا عاش هملا لا قيمة له. فالمسألة الجد ده لا بد أن يكون بين أعيننا. لا يعينك على تذوق الشعر إلا الشعر نفسه، الإكثار من قراءة الشعر والإكثار من قراءة كتابة الكتاب المجيدين زي ابن المقفع وعبد الحميد والجاحظ وغيره، والإكثار من قراءة البيان العالي كبيانه صلى الله عليه وسلم. وليس المراد الإكثار فحسب، وإنما الإكثار المصحوب بالتدبر والوعي واليقظة. ثم بعد هذا الأساس يمكنك أن تستعين بكتب أولها الكتب التي حللت الشعر. يعني لا أقول لك إن كتب البلاغة تعينك على التذوق، وإنما أقول لك إن أفضل ما يعينك على التذوق هو الكتابات التي علقت على الشعر. وأذكر أنني كنت في ذلك في الزمن الأول كنت أقرأ كتب تاريخ الأدب لأتابع تعليقات مؤرخ الأدب على بعض النصوص وكان في مجلة اسمها مجلة الشعر تطلع، وكان يكتب فيها ناس تحليل لقصائد شعر، وكنا نتابع كل هذا. وظهر كتاب نمط صعب ونمط مخيف، فعكفنا نمط صعب ونمط مخيف قبل أن يطبع في الكتاب. طبع في مقالات في مجلة اسمها مجلة المجلة، وكانت كل ما كناش نعرف، وكنتش أعرف أنا أنه سيكون كتابا، فكنت أشتري العدد وأخشى أن يتوه العدد مني، فأنقل المقالة في كراسة، لا تزال هذه الكراسة عندي بخط وأنا في سنكم، فيها المقالات بتاعت نمط صعب ونمط مخيف قبل أن تكون. فجاهدنا في هذا، ثم تأتي قراءة كتب البلاغة المتوسطة زي البلاغة الواضحة لأحمد لعلي الجارد، وزي كتب البلاغة التي يكتبها الأساتذة لطلابهم، ثم نقرأ الكتب الكبيرة كهذا الكتاب الذي نقرأه الآن. فهذه خطوات أساسية لا يعينك على تذوق الشعر إلا الشعر: قراءة، تدبر، تأمل، ثم قراءة الذين شرحوا الشعر. الذين شرحوا، يعني كل ديوان أقرأه لازم أقرأ شرح هذا الديوان، ديوان الهدليين أقرأ شرح هذا الديوان. الذين يكتبون يحاولون في زماننا شرح، أقرأ هذا. ثم قراءة كتب البلاغة البسيطة، ودي تأتي في المرتبة الأخيرة، ولو تركتها ما نقص ذلك من علمك شيئا، إنما لو تركت التدبر للشعر والتذوق للشعر وتغمض عينيك، كان أبو بكر بن الطيب الباقلاني يوصي القارئ للبيان، يقول له: تأمل ذلك بسكون طائر وخفض جناح. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ ها؟ تأمل، ها؟ لا سكون طائر، لأن الطائر أقل حركة تفزعه، وخفض جناح لأن الطائر لا يخفض جناحه إلا إذا كان ساكنا سكونا مطلقا ومطبقا. فأنت وأنت تقرأ الشعر تقرأه بسكون طائر، يعني في يعني كأنك لا تسمع إلا هو، ولا ترى إلا هو، ولا تقرأ إلا هو، وتحاول أن تتدبر الصور، وأن تتدبر المعاني، وأن تتدبر الصيغ، مش القراءة، مش كل القراءة تنتج، في قراءة معينة هي التي تنتج وتربي الملكات وتربي الزائقة الشعرية والزائقة الأدبية. وكان أيضا من كلام هذا الإمام الجليل، احنا بنشغل ببعض علمائنا عن بعض أحيانا، وأنا أقرأ الباقلاني أجد فيه فحولة في العلم، فحولة في العلم لا تقل عن فحولة الجاحظ، ولا تقل عن فحولة عبد القاهر، ويعن لي أحيانا أنها أكبر من فحولة عبد القاهر الجرجاني. فكان هذا الرجل، شفت، ولذلك التعبيرات تجربة، مع أنه هو رجل بتاع عقائد، إنما كان علم الشعر وعلم البيان، يعني ما أقصدش علم البيان اللي هو علم البلاغة، إنما أقصد الكتابة والخطب والرسائل والبيان المسطور، كان هذا علما مشتركا عند علمائنا جميعا. فعبارة سكون طائر وخفض جناح دي عبارة لا يجوز لك أن تنساها. وأيضا من كلماته الجليلة التي علمتنا، كان يقول: وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل. شفت ازاي؟ ما هو شرف الكلام ساكن في الكلام، ها أنا قلت إيه؟ ولا يمكن أن تدرك أنت هذا الشرف الساكن في الكلام إلا إذا كنت تتأمل. التأمل الذي يكشف الحجب بينك وبين شرف الكلام، التأمل الذي يكشف الحجب بينك وبين شرف الكلام، فهذا هو الطريق. إنما يعني كان مثلا بعض الناس الطيبين المحبين زيكم كده، العلم النائمون المحبون للعلم، ها اسمهم ايه؟ ايوه هذول كتار جدا، اسمهم اللي هم مين؟ المحبون. فكان يقولوا لي مثلا احنا عاوزين نتعلم منك كيف نحلل. يا ابويا كيف تحلل؟ دي مش هقعد معاك في قعده واشرحها لك، ده هي مش وصفه، ده هي جهاد ومتابعه، جهاد ومتابعه. انت عاوز اعلمك؟ خد تاريخ حياتي من اول ما مسكت اول كتاب. واصل هو يعني هو في في في في حاجات يعني قدر الله فيها ما شاء. كان في الزمن الذي كنت فيه في سنكم كانت التربية والتعليم بتوزع كتاب اسمه المنتخب على طلاب الثانوي. المنتخب ده كان 4 أجزاء أو 5 أجزاء، فيه شعر جاهلي، فيه شعر أموي، فيه شعر عباسي، فيه شعر إلى يوم الناس هذا. وكان طه حسين رحمه الله وأحمد أمين وعلي الجاري المجموعة خالف من شيء، خالف إيه؟ ولكن للرجال حسنات، ما فيش ناس شر محض ولا في ناس خير محض. فكانوا يوزعون، فكنا واحنا طلاب صغيرين في الثانوي نستعير هذه الكتب، بعضنا يستعيرها بعض ونحفظ. وانا فاكر قصائد من الشعر حفظتها من هذه الكتب وفي هذا السن، ولا ازال احفظها لأبي العلاء المعري وللمتنبي ولفحولة الشعراء. ها؟ أنا فاكر منها مثلا أرق على أرق ومثلي يأرق. ها؟ وهو أرق راحت خلاص. هذا كثير جدا جدا. فأنت لابد أنك أنت تسلك هذا الطريق، والحمد لله أن أنت بدأت تتنبه وتسأل. تتنبه وتسأل وتشتغل في هذا الموضوع، هذا الشيء. خلاص يا شيخ محمد؟ خلاص. إنما كونك متكئ على أريكتك وعاوز تتزوق، يبقى جابلنا يا سيد. تفهم كلامي؟ زي اللي متكئ على أريكته وبيتكلم عن التجديد. زي اللي متكئ على أريكته وبيتكلم عن الإصلاح. زي المتكئ على أريكته وبتكلم عن كذا، مش كده. قال لا يدرك الحق إلا بالجد، ووجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل وأن تتدبر. هذا هو الطريق. ناموا خلاص، ناموا. الله إذا كت يقظت أفعى صهيون على حدودنا لا توقظنا فكبر علينا. أنا قلت إيه؟ لا، انتهت المسائل. هم لا ينامون عن إعداد أجيالهم، ونحن المسألة زي ما أنتم شايفين، يعني مش حنشوف. شوف مدارسنا كان شكلها إيه؟ مر على المدرسة اللي أنت تعلمت فيها إن كنت سنك كبير شوية، وشوفها وصلت إلى إيه؟ وما دام مستوى المدرسة بينزل يبقى معناه مستوى البلد كله بينزل، وبوابة العدو الآمنة المستقرة هي جهل الشعب. لأن العلم هو خط الدفاع الأول وخط الدفاع الثاني. العلم هو التقدم، هو الازدهار، هو الثروة، هو القوة، هو كل هذه الأشياء. بس فهذه مسائل، يعني هو مسائل واضحة وضوح الشمس. أنا مش فاهم، أنا خراب المدارس ده لمصلحة مين؟ مش عارف أنا المصلحة لمصلحة موتانا ولا لمصلحة أحيائنا ولا لمصلحة أعدائنا. طيب. تشتغل انت فيها بقت. ما هو برضك محمود شاكر ده قرأناه شمال ويمين ويمين وشمال، فهمت انا؟ هو يعني سنه كامله انا مهتم بهذا الامر صعب جدا. هو هو هو في كان في طالب هندي رائع زمان كتب عن منهج التذوق عند محمود شاكر. كتب عن ايه؟ هذا وده طريق لوحده. محمود شاكر عرفك ازاي تذوق. محمود شاكر كان يصغي الى الشعر وكانه كان يعيش مع الشعراء، وكانه كان يعيش في ارضهم، وكانه كان يرى بعين. محمود شاكر بيزعم انه كان يتامل وجه الشاعر من شعره، يتامل رضاه وغضبه وسروره الى اخر هذه الاشياء. فهذا هو الطريق. فانا ما اقدرش الخص ابدا طريقه محمود شاكر. الله ازاي ده كده؟ ازاي الخصها؟ ده هي حياته كلها، ده هي حياته كلها من محنه الشعر الجاهلي. ولذلك بعتبر ان المحنة الذي كان يسميه محنة رحمه الله كان نعمة بالنسبة لنا، لأن هو من اجل الشعر الجاهلي ترك التعليم واختلف مع طه حسين ومع الاساتذة وترك التعليم. ومحمود من بيت علم، فطه حسين وبعض المستشرقين ذهبوا الى ابيه في البيت عشان محمود يعدل عن قراره ويعود الى الجامعه. فابوه قال لهم والله انا سايبه يتصرف كما يشاء. فهو قال انا عودتي الى الجامعه مشروطه بكلمه واحده، وهي ان تقولوا للطلاب العلم ان الذي تحدثونهم به عن الشعر الجاهلي هو كلام مرجليوس اليهودي بس، إنما أن تحدثوا بكلام اليهود عن تاريخنا وتوهمون أجيالنا بأنكم تتحدثون بعقولكم وبما تراه بصائركم هذا التاريخ. وأردت أن يعرف سر هذا الشعر، وأن شعر ما منحول، هو أراد أن يصل إلى كنه الشعر حتى يعرف ما. ولذلك هو انتهى إلى شيء مهم جدا، إلى أن الشعر الجاهلي يحمل في نفسه خصائصه التي لا توجد في شعر عصر من العصور. فهو ليس في حاجة إلى أن نبين وأن نؤكد أنه جاهلي، لأنه هو نفسه بلغته بألفاظه بصيغه بمعانيه بيحمل بصمة هذه الجاهلية. هذه مسائل. طبعا احنا تجاوزنا او انا تجاوزت كثيرا فيما يتعلق بالحديث عن الشعر، عن سيدنا رسول الله وموقفي من الشعر. وعبد القادر فتح الباب ده وكنت وانا اقراه وانا في سنكم اسال يا ربي دي قضيه يعني ما تستاهلش كل هذا الكلام. سيدنا رسول الله أفصح العرب، وسيدنا رسول الله من بني هاشم، وليس في بني هاشم واحد إلا وهو يقول الشعر ما عداه صلى الله عليه وسلم، وأن الله نزهه عن الشعر من أجل النبوة وكما نزهه عن الكتابة. فليس كونه صلى الله عليه وسلم لا يكتب ليس هذا زمن للكتابة، كذلك كونه لا يقول ليس هذا زمن للشعر، وإنما النبوة مختلفة. فإيه اللي خلى الشيخ عبد القاهر يطيل الكلام في هذا الموضوع؟ فلم يكن عندي جواب إلا جواب واحد استشفيته من تراث هذا الرجل. إيه هو الشيء الواحد؟ هو أن أي شبهة ولو ضئيلة جدا، أنا قلت إيه؟ كمان مرة، تتصل بالكتاب من قريب أو من بعيد كان يقف عندها علماؤنا لمحقها ومحوها، لأن أهل الباطل قد يستدلون بما لا يستدل به، ويحتجون بما لا يحتج به، فكان هذا هو المنهج. فمسألة سيدنا رسول الله علمه بالشعر وخبرته بالشعر ومعرفته للشعر وتذوقه للشعر وإكرامه للشعراء ودعائه للشعراء وعطاياه للشعراء، كل هذه أشياء سهلة وتقرؤونها. وأنا أحب أن أقرأ معكم الذي لا تستطيعون قراءته إلا معي. احنا هنبدأ الآن في فقرة 26، في فقرة 26. قبل ما يقرأها أحدكم، أنا لا أشبع من تكرار هذه الفقرة. شوف اسمع بقى، أنا قلت لك ما فيش معلم هيعلم حد، قلت لك اللي هيعلمك الشعر هو الشعر، اللي هيعلمك البلاغة هي البلاغة، اللي هيعلمك العلم هو العلم نفسه. فأنا طبعا نشأت في وسط ثقافي موبوء أكثر وباء من الوسط الذي تعيشون فيه. كان إيه الوباء اللي فيه؟ الحديث عن أن علماءنا عندهم علم وليس لهم منهج، وكان يكتب هذا زعيط ومعيط ومن يفهم ومن لا يفهم. فإحنا فعلا هذا الفساد وصل إلى قلوبنا وعقولنا، إن علماءنا إيه؟ عندهم. وبعدين بدأنا نفكر في كلام علماءنا ونستخرج مناهجهم من علمهم ومن كلامهم. وكان من أفضل ما استخرجته الفقرة التي 26 التي سنقرأها الآن. ليه؟ لأنها أصل يعني شوف، أنا قلت لكم كثيرا إن وجود النابهين في الأمة من نعم الله عليها، إن وجود إيه؟ من نعم الله عليها، لأن النابه ده زي الشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي كل حين. فهؤلاء يؤتون الفضل والفهم والوعي كل حين. عبد القاهر فرغ من موضوع المقدمة، والذين يزهدون في الشعر والذين يزهدون في النحو، وبدأ يكتب في العلم. بدأ إيه؟ أول كلمة قالها في العلم ذكر أن طبع النفس الإنسانية وطبع العقل الإنساني يأبى عليه إلا أن يصل في كل كلام يقوله إلى حق معناه وحقيقة معناه، وأن يتتبع الفكرة حتى يصل بها إلى جذورها، وأن ينتقل من الفروع إلى الجذور، وأن يتعرف على منابع الأفكار كما يتعرف على منابع الماء، وأن هذا أن هذه الرغبة الملحة في إحقاق الحقائق ووضع الأشياء في مواضعها وتتبع الأفكار حتى نصل إلى حقائقها ونصل إلى جذورها جزء من طبع النفس إذا أكلت نفسا، جزء إذا أكلت نفسا. كأنه يقول لي لا تنتظر أن يعلمك فلان المنهج، وإنما المنهج يا سيدنا هو مدفون في فطرتك، وهذه واحدة من هذه الفطرة هي. أنت خليك كده لا تسمع علم ولا تعوجي شيء وخلاص، كان الله حب المحسنين. وهي إن فطرتك الصحيحة تدعوك إلى أن تتابع الفكرة حتى تصل إلى أصلها، وأن تتابعها حتى تصل إلى جذرها، فلا تكتفي بما يقوله الناس في المعرفة، وإنما حاول أن تؤصل هذه المعرفة وأن ترجع بها إلى أصولها. طبع النفس إذا كانت نفسا، طبع العقل إذا كان عقلا، يدعوك إلى أن تضع الأفكار في مواضعها، وأنت تتبع الأفكار حتى تصل بها إلى منابعها وإلى جذورها وإلى أصولها. ومهما قلت ومهما اجتهدت فلن أستطيع أن أوفي المعنى الذي قاله في هذه السطور الأربعة. في هذه السطور الأربعة مين اللي حيقرأ؟ داود ولا مين؟ مين أحمد؟ فين أحمد؟ ده أحمد دلسين بلاش يقرأ يا أحمد، يقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا داود، سيبهم عزيزهم تشوت خايفين وعزيني. يلا الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: ثم إن التوق إلى تنبهوا جيدا، لأن حقيقة واجب الصدق أن أقول لكم إن لغتي لا تنقل إليكم علم العلماء، وإنما الذي ينقل إليكم علم العلماء هو لغة العلماء. الصدق الواجب، أنا بفهم زيكم ما بتفهموا، كان أفهم أكثر منكم شوي عشان عامل السن والتخصص، إنما علم العلماء لا ينقله إلى نفسك إلا كلام العلماء. شفت إزاي؟ أهو مثلا أقرأ يا أحمد تاني: إن التوق، ثم إن التوق إلى أن تقر الأمور قرارها وتوضع الأشياء. أنا تكلمت وبدأت وأعدت ونسيت معنى التوق. شفت إزاي؟ التوق يعني إيه؟ يعني أن نفسك تتوق وتتعلق ولا تقر ولا تستقر ولا ترضى إلا بأن تضع الأمور في نصابها. يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، إلا بين إيه؟ التوق، التوق هو الشوق، التوق ده أحر الشوق، التوق ده إيه؟ إيه التوق؟ طيب توق إلى ماذا؟ إلى أن تقر الأفكار عندك في مواطنها، إلى أن تقر الأفكار. ولاحظ شيء، لاحظ إن هو انتقل من هذه السطور الأربعة إلى مشكلة من هذا النوع. أول مشكلة واجهته وأول حديث في علم البلاغة واجهه هو أنه وجد تراث أهل العلم في البلاغة كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء، فهو أمام غموض، أمام يبقى لابد أن يكون هناك توق، لابد أن يكون هناك شوق، لابد أن يكون هناك رغبة في كشف هذا الغموض ليعرف ما وراء هذا الغموض، ولتعرف الأفكار، ولتكشف الغشاوات عن هذه الأفكار. هو لما قلت التوق إلى أن تقر الأمور قرارها كان يخاطب نفسه، لأنه هو أول ما بدأ يتكلم في العلم وجد تراثا غامضا كل الغموض. فإذا لم يكن هناك في طبعه توق عارم ورغبة عارمة في كشف غموض المعرفة ما وصل إلى شيء. شفت إزاي؟ هذا الكلام ده. عشان كده بقول لك إيه، لا يعلمك علم العلماء إلا كلام العلماء، إلا إيه؟ إلا كلام العلماء. واحنا ما احناش في بيت ربنا عشان نضحك على بعضنا، لانك انت كنت تقول علي ان انا علامه ولا جهاله ولا فوق ولا تحت، لا قيمه لما تقول، ترضى او لا ترضى لا قيمه لرضاك ولا غير رضاك، انما القيمه للكلمه الصادقه التي تقال في بيت الله وتقال عن العلماء هذه الامه. التوق الى ان تعرف الاشياء على حقائقها هو الذي ثبت اقدامي في مواجهه الرموز والغموض والكلام الذي لا تخرج منه بطائل الصادر عن ائمه لهم قدر. لو كان صادر عن جماعه نصابه ما كانش انشغلنا به، انما الغموض هذا صادر عن كرام العلماء، ولا وما دام صادرا عن كرام العلماء فلا بد ان يكون وراءه علم جليل وفكر جليل، ولهذا وجب ان نقيد انفسنا عنده، لانه من الاحسان، ومن وجد الاحسان قيدا تقيد، ومن ايه قيدا تقيد. شفت ازاي؟ خلاص خلاص. ولذلك انا قلت لكم كثيرا ان بيت المتردد ده جيد، لانه المتردد بيقولوا بقت يعني على ما كان بينه وبين سيف الدولة، لا انا بقول على بيت شعر جيد رائع فيه احسان، ولا يجوز لي ان اقرا الاحسان ثم ادير له ظهري، لان هذا ليس من ليس من اكرام العلم، لان هذا ليس من اكرام العلم. يلا اقرا وقتك احمد، انا مش هتكلم لما تسمعوا الاربع سطور مره واحده. ثم ان التوق الى ان تقرر، وفي درس في رحمه لنا هنا، في درس عندنا هنا إيه؟ ثم إن التوق إلى أن تقر الأمور قرارها. أيضا اختيار اللفظ الذي يطرق عقلك وقلبك، كلمة التوق وهي أعلى الشوق. شفت إزاي؟ مش الرغبة مش المحبة، لا التوق. إذا لم يسكن في قلب طالب العلم هذا التوق إلى أن يكشف غموض المعرفة وأن يتبين حقائق المعرفة، كان كلامه كلاما لا قيمة له. إنما طالب العلم الحقيقي، وطالب العلم مش هو الطالب الصغير، طالب العلم من المهد إلى اللحد، طالب العلم من المهد، إذا لم يسكن في في في في, في أعماق نفسه توق إلى كشف حقائق المعرفة والوصول إلى كنه المعرفة والوعي بدقائقها وخفاياها ولطائفها، ده هو بيقول لك جهز الراحلة يا سيدنا التي سترحل بها في طلب العلم، واعمل حسابك أن التوق لابد أن يكون قد سكن في قلبك وعقلك توق إلى أن تعرف الأشياء على كنهها وعلى فقهها وعلى وجهها. فإذا خلت عيبتك وخلت راحلتك من هذا التوق، يبقى غني زي المغنواتية اللي موجودين، وما فيش مشكلة يعني، نصاب في مليون نصاب، مش هتزود حصيلة النصابين ولا هتخسر حصيلة كذا كذا كذا. حط على الكوم الكبير، حط على ليه؟ لأن المسألة يا سيدنا تقول لنا كده، مش أنت بتتكلم عن عن عن عن طبقة من أهل العلم اللي هم ورثة الأنبياء، وإحنا مش كده يا سيد، احنا انت بلطية يا سيد، احنا ايه مطبلطية يا سيد، مطبلطية ما أصل مطبلاتي ملوش تخصص معين، مطبلاتي في البلاغة، مطبلاتي في الفقه، مطبلاتي في السياسة، مطبلاتي في ما شئت من الحياة كلها مفتوحة للطبلاتي. ها ها، وكلنا جوان يا رفيقي أنت تهوى وقلبي المكبون، رحمك الله يا أبو الطيب. ها ها، أي قال إيه؟ كلنا جوان يا اللي بيهاجم المطبلاتية لأنه مش عارف يبقى مطبلات، بس مش عارف. اللي إيه؟ مش عارف إيه؟ ولو فتح له باب المطبلاتية لوجدته ترى الصناجة تنفعه يداه وليس لعالم بهما انتفاعه. ده مين اللي قال كده؟ الزمخشري. ترى ليه؟ الصناجة من زمن الزمخشري، من زمن الزمخشري، والصناج اللي مطبلاتي تنفعه يداه والعالم ليس له انتفاع. ولكن مع كل هذا وجد أهل الحق مقاعدهم في الحق، وكان ما كان. وكان وانا لما قلت لكم النص بتاع عبد الخير الدجالي اللي هو بيشكو فيه من الزمان، وقلت ده عبد الخير بيديني معلومات مهمه جدا جدا، بيقول لي ما تخبش وتعلل خبتك بفساد الزمان، ها، لانك انت اقوى من الزمان، لانك ايه؟ اقوى من الزمان، انت اقوى من المشاكل، انت اقوى من كل فساد. وهكذا. يلا اقرا يا واد يا احمد. ثم ان التوق الى ان تقر الامور قرارها وتوضع الاشياء مواضعها. لاحظ تقر الامور قرارها، دي كلمه عامه، حتى في السياسه، حتى في الاقتصاد، حتى في الزراعه، حتى في النحو، حتى في الفقه، تقر الامور قرارها. وده عموميات الافكار، وده الاصول العامه للمعرفه الانسانيه، وده الايه؟ ها، الاصول ايه؟ العامه للمعرفه الانسانيه. تقر الامور قرارها، مش في البلاغه يا سيدنا، ده في كل شيء، في السياسه، في الاقتصاد، في كل المعارف الانسانيه. كل التهويش افساد لكل شيء يدخل فيه. الايه؟ لان ان تقر الامور قرارها ضد منهج التهويش. لان ايه؟ ان تقر الامور ضد منهج التهويش، والتهويش ما وجد في بلد الا خربه، وما وضعت الامور في مواضعها الا كان فيها العمران. لذلك انا دائما بفهم ان هؤلاء الناس بيربوا مواطنين صالحين من خلال المعرفه البلاغيه. المساله هي عباره عن ايه؟ ان وجدت في البلاغه رموز واشارات. طيب يا سيدي، طب يا سيدي، ايه رايك ان احنا ممكن نعيش من غير البلاغه دي يا سيدنا عبد القاهر؟ انما ما بيقولش كده، بيقول ده هناك اصول عامه، منهج حياتي، منهج علمي كامل شامل لكل حياه الانسان، وهو ان تقر الامور قرارها. حط ده في الفقه، ضع هذا في البلاغه، ضع هذا في الطب، ضع هذا في الهندسة، ضع هذا في الاقتصاد، ضع هذا في السياسة. الكل أن تقر الأمور قرارها. عكسه التهويش. عكسه ليه؟ التهويش. وطبعا احنا الحمد لله لسنا أعفانا الله من شرح التهويش، لأنه كشفت الطلب. أعفانا الله من ايه؟ أنت فهم كلامي؟ ها؟ وأنا في شرح التهويش أحيلك إلى ما تراه عينك وتسمعه أذنك، بس ولا أتكلم في التهويش. كم كلامي؟ بس اقرأ. والنزاع إلى بيان ما يشكل، نزاع النفس، نفس النزاعة إلى بيان ما يشكل وحل ما ينعقد. نفس الباحث، مش نفس الباحث أنا اللي بقول كده، إنما بقول نفس الإنسان من حيث هو إنسان نزاعة إلى بيان ما يشكل وحل ما ينعرف. شفت الكلام؟ يلا قيمة العلم، قيمة العلم إنك أنت في مجالس العلم العالية قد تكون مهندسا ولكنك تستفيد مما يقوله الفقيه، لأن الفقيه بيعرض الأصول العامة للتفكير الإنساني، يعرض إيه؟ التفكير الإنساني، سواء كان في الهندسة، كان في الطب، كان في السياسة، كان في النحو، ده كده. كوني أنا لا أتكلم إلا في البلاغة يبقى أنا لا أتكلم في البلاغة، كوني إيه؟ حين أحرص على أن إيه؟ لا أتكلم إلا في البلاغة فلن أستطيع أن أتكلم، لأن البلاغة مفردة من مفردات منظومة فكرية إنسانية تأخذ منها وتدع، تأخذ منها وتعطيها وتدع. ولذلك كان علماؤنا الكبار، ولذلك تجد مثلا هذا الرجل، لما تقرأ هذا الرجل بإمعان بتجد أنه أحيانا يفرد صفحات كأنه فيها باعث نهضة، كأنه ايه باعث نهضة، مش بيتكلم في البلاغة، لا ده بيتكلم في في في في في رقي العقل الإنساني ورقي العطاء الإنساني. يعني مثلا لما يقول مثلا الكلمة اللي أنا قلت لكم في المقدمة وأنا حافظتها من كلامه، إن ما فيش نفيس ينال إلا بمشقة، ما فيش إيه خلاص ينال بمشقة، يجي سايب البلاغة ويقول لك الصناعات كده، كل ما يباشره الإنسان بيخضع لهذه القاعدة أن كل نفيس لا يقول إلا بشرح. توارت البلاغة وظهر النشاط الإنساني وظهر النشاط الحضاري، يقول للأمة يا شعب ليس هناك نفيس ينال إلا مش خذ حط ده في مشي في الرياضة في الكيمياء في الأحياء في مشي إيه إيه هي كله نفيس انتهت. فلما بجرد العلم من هذه المعطيات العامة يبقى أنا بأعلم أسطوات ما بعلمش مواطنين، بعلم ايه؟ عاوز احفظه ميكانيكا البلاغة بس، انما رب العقلية واقول له واقول لها كل نفيس لا ينال الا بمشقة، وخذ في في في في في النجارة الرائعة وراها مشقة، الطب الرائع وراها مشقة، الهندسة الرائعة وراها مشقة، البلاغة الرائعة وهكذا، دي قضية تانية خالص. ولذلك ده أهم شيء احنا مطالبين، ما احنا ما عندناش بالرد أجيال، احنا سيبينهم في الشوارع بيلعبوا الكورة، واليهود قافلين الباب على أولادهم، وأنا لما بروح أصلي في المسجد وألاقي عيالنا الفتيانة كالنخل وما يدري كما الدخلي، يجي في ذهني يا رب دولة حيواجهوا اليهود ازاي؟ حيجي اليوم يكون هؤلاء هم المسؤولون عن مصر، فكيف يواجهون افعى صهيون؟ وافعى صهيون ديت من من من من من من زمن النبوة، وهكذا وهكذا. يلا والنزاع إلى بيان ما يشكل وحل ما ينعقد والكشف عما يخفى وتلخيص الصفة حتى يزداد السامع ثقة بالحجة واستظهار. كل هذا الكلام ممكن تحوره، ممكن تحوره على اجتهاده وتلبسه اجتهاده في كشف غموض تركت علماء البلاغة التي كانت بين يدي، لأن بعد كده على طول ولم أزل منذ خدمة العلم كذا كذا كذا. يلا. وتلخيص الصفة حتى يزداد السامع ثقة بالحجة واستظهارا على الشبهة واستبانة للدليل وتبينا للسبيل، شيء في سوس العقل وفي طباع النفس. عجبتني حكاية سوس العقل دي. ها؟ يعني طبيعة يعني هي دي دي مش أخلاق العلماء ولا هي أخلاق المتفوقين، إنما هي طبيعة النفس الإنسانية. كل الذي قاله يقول لك الشيخ النزاع إلى بين ما يشكل وإزالة الشبه وإزالة الغموض وكشف حقائق الكلمات الصادرة عن أهل العلم، كل الجهاد الذي سأبذله، لأن الكتاب ده كله قائم على كشف غموض إرث عبد القاهر لكلام البلغاء، يقول لك كل الذي سأبذله في هذا الكتاب وكل الذي سأكتبه لك في هذا الكتاب ليس بناء على منهج تعلمته، وإنما هو شيء في طبيعة النفس إن كانت نفسها، وفي نصوص العقل إن كان عقلا. شفت إزاي؟ حسن التأتي، كل الذي سأبذله. ما هو أنت لو قلت إن كل الذي في كتاب دلائل الإعجاز هو كشف غموض المعجم البلاغي الذي كان بين يدي عبد القاهر والذي ورثه عن أهل العلم، لأن عبد القاهر لما وجد غموضا في كلام أهل العلم في في في ضمير عبد القاهر تقدير عالي لأهل العلم، فلم يستطع أن يقول إن هذا كلام غامض لا قيمة له، لا لا ده صادر عن الأئمة المعتبرين، وما دام صادرا عن من تثق فيه، وما دام إيه كما مرة وما دام إيه فلا بد أن تجد له معنى جليلا، لابد أن تكتشف فيه معنى جليلا، ولا يجوز لك أن تتهاون بالذي فيه. ما دام صادر عن أهل العلم يبقى لابد لك أن تكتشف فيه معنى جليلا، وكم ممكن بجرد قلم يقول والله هذا كلام غامض يعني ليس له فائدة، وإذا كان مؤدب يقول على والله هذا كلام غامض كان يفهمه أهل زمانه، أما نحن فلسنا، ويخلص المسألة. إنما هو بيعطي حقيقة، وقف العمر كله لكشف غموض كلام صادر عن أهل الاعتبار. لإيه؟ لكشف غموض صادر عن أهل العلم، ولولا احترام وثقة في أهل العلم ما وقف حياته ليكشف غموض كلامه. شفت إزاي؟ ولذلك خطر جدا جدا جدا أنك أنت تسمع غمز ولمز للعلماء، والغمز واللمز للعلماء هو صرف للناس عن العلم. محدش قال ان العلماء معصومين حتى والانبياء، سيدنا رسول الله بقول في بيت الله ليس معصوما الا فيما اوحى الله به اليه، اما اذا كان يتكلم في شؤون دنيانا فهو كلامه ككلامنا، صوابه يصيبه فيه ويخطئ، وهذا ظاهر. ما حدش بيقول ان العلماء معصومين، ولكن يجب انك انت تبقي قدر من الاحترام في قلوب الجيل حتى يحترموا ما يقرؤونه عن العلماء. عبد القاهر لما وجد ان الكلام غامض غموض لا نهايه له كان صدوره عن الكرام مانعا له من أن يستهيذ به، كان إيه؟ صدوه مانعا له. فبحث في ذاته، بحث في ذاته وطلع منهجه من ذاته، ووجد أن طبيعة العقل هو بيان ما يشكل، حل ما ينعقد، وأن هذا ليس منهجا للمفكرين ولا طريقا للعلماء المؤسسين، وإنما هو شيء في طبيعة النفس الإنسانية التي فطرها الله عليها. وكأنه يقول لك: إذا أردت المنهج يا سيدي عد إلى ذات نفسك، لأنه مكنون، مكنون في لوحك المحفوظ الذي أوضعه الله في ضميرك، لأنه إيه؟ مكنون في لوحك المحفوظ في فطرتك الأولى التي فطر الله الناس عليها. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ شفت شفت شفت العمق والوعي. ما تستناش ان زيد هيعلمك المنهج ولا عبيد هيعلمك المنهج، لان زيد وعبيد مش عارفين المنهج، انما انت عندك اللوح المحفوظ اللي في داخلك الذي لا يمسه الا المطهرون. عندك ايه؟ ها؟ في طبيعة العقل، في صوص العقل، وفي طبيعة النفس. انت فاهم كلامي؟ فمن هنا، فهذا هو كلام أهل العلم، وهذا هو تأمل كلام أهل العلم، وهذا هو إيه؟ وإذا عرفت كيف تتعامل مع كلام أهل العلم توهم أنك ستكون يوما من خدامهم. إزاي عرفت كيف تتأمل كلام هذا؟ هو وهذا. والغريب أن سيدنا رسول الله في أحاديث كثيرة ذكر أنه ليس هناك قربة أقرب إلى الله يزدلف بها العبد إلى الله من التفكير في مسائل العلم. من الايه؟ عجبت جدا من التفكير في مسائل العلم. والحديث الجليل اللي هو: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا. ادهشني، لان لما سهل ربنا لك طريق الجنه، مش يعني يدخل الجنه، ما قالش كده، انما قال سهل الله له طريق. الله، وانت مين انت عشان ربنا بجلاله وقدسه وجلاله يسهل لك طريق ايها المغفل عشان تكون الجنة؟ وده عشان تحصل على هذا الامر الرائع الجليل جدا جدا، امشي خطوتين عشان تطلب العلم. عجيب، يدهشك ان تكون دي امة جاهلة، الا اذا كانت قد خلعت رقة الدين عنها. لان انت لما تشوف انت معنى ان الله يسهل له الطريق للجنه، ومن انا ومن انت ومن هذا الوجود كله حتى يسهل الحق بجلاله الطريق الى الجنه؟ طيب عظيم جدا. طب عشان كده اعمل ايه؟ نمشي خطوتين من هنا لغايه البطنيه. عشان حتى العلماء قالوا لو مشى هذه الخطوات علشان يسأل عن مسألة في الحلال والحرام، فضلا عن أن يبحث ويتأمل ويبحث ويتأمل إيه عشان يقدم إضاءة لهذه الأمة التي أحبها الله، والتي قال إنها خير أمة أخرجت للناس إلى آخره. فأنت لما تشوف أنت مثلا هتشتغل إيه في الحياة، مش هتلاقي أزكى ولا أرفع لقدرك ولا أبر بنفسك من أن تمهد طريقا لشباب وأجيال هذه الأمة. هتقول دول حرامية ونصابة ومصدقاتية ومطبلاتية زي أبوه وأم، طلع مطبلاتي لقى أبوه مطبلاتي وأم مطبلات، مالكش علاقة بكده يا سيدنا، لا تقل لي هذا يا سيدنا. أنت مطالب بأن تسهل لهم طريقا إلى العلم وإلى النور، غير مسؤول عن سلوكه ولا عن أقداره. لأن احنا لو نظرنا ما حدش عارف انت ما انتش عرفت انا شكل ايه، ولا انا عارف انك انت ايه. احنا لنا ظواهر بنتعامل بها وبنطلق السرائر الى الله سبحانه وتعالى. اقرا يا ولد، شفت الكلام ازاي؟ يلا. ولم ازل منذ خدمت، اي شوف يقبل ده، يقبل وصيت ان الاربع سطور دول تنكتبوا باللوح، ما فيش حاجه. يعني احنا زي ايه من ايات القران، اكتبهم باللوح، احفظهم ان اردت ان تكون شيئا. احفظ حقيقه علميه رائعه قالها عبقري من عباقره هذه الامه، وهي ان الاحساس بضروره كشف غموض المعرفه، وبضروره فقه المعرفه، وبضرورة معرفة كنه المعرفة، وبضرورة معرفة أصول المعرفة ومصادر المعرفة ومنابع المعرفة، كل ذلك شيء في طبعك أنت، لا تنتظر أحدا يعلمك إياه، وإنما عد. ولذلك الرجل ده كان من أكبر علمائنا، أو من أكثر علمائنا في النصح بأن ترجع إلى نفسك. بإيه؟ النصر بإيه؟ بأن إيه؟ ترجع إلى نفسك، لأنه كان في اعتقاده إن إنك أنت بين جنبيك كنز أنت لا تدريه. يعني أنا مثلا في الأيام ديت مثلا بأفكر في حديثه عن أسباب تأثير التمثيل، وده من أفضل ما قاله في أسرار البلاغة، فلم أجد فيه شيئا يخرج عن عود إلى نفسك. إن الفيصل بين هذه الجملة المعجزة، يعني هو بيتكلم عن وجعلوا لله شركاء الجن، وجعلوا لله، يقول إنك أنت لو قدمت الجن على شركاء يبقى الآية لم تعد قرآنا، الآية إيه؟ ولم تعد معجزة. يعني لو أنا قلت وجعلوا الجن شركاء لله يبقى أنا أقول غير كلام الله. طب مين الحاكم في هذا يا سيدنا؟ يقول لك عد إلى نفسك، تجد إن جعلوا لله شركاء في معنى زائد، ليس في جعل الجن، لأن جعلوا لله شركاء ينفي أن يكون لله شريك من الجن ومن غير الجن. ثم قال الجن جعل الله شركاء وتقف، يبقى إنكار أن يكون لله شريك. ثم قال الجن، إنما لو قلت وجعل الجن شركاء يبقى ما فيش إنكار أن يكون لله. وهذا المعنى تدركه نفسك، وهذا الخيط، هذه اللمحة هي الفرق بين القرآن وغير القرآن، ولا يدركها إلا نفسك. فالكلام عجيب جدا، التعويل على النفس الإنسانية. ولذلك أنا لما بقول لك يعني أنت بين جنبيك كنز، استفت قلبك، دي مش في الحلال والحرام بس، ده في كل شيء. استفت قلبك سيدنا رسول الله، استفت قلبك، وهكذا وهكذا. يلا. ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر. شو بقت يعني أصل هو كلام أهل العلم ده كلام عجيب جدا، بيقول لي ولم أزل منذ خدمت العلم أفهم منها شيئا، وهو أنه بدأ يقص لي تجربته مع المعرفة. ولم أزل خدمت العلم. بيعمل ايه يا احمد يا يا يا يا افغاني؟ بيعمل ايه؟ يقص للتجربة، يحكي لي قصة تجربته مع المعرفة البلاغية. منذ خدمت العلم، منذ خدمت العلم. يلا. انظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة، وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء، وبعضه كالتنبيه على خد بالك مكان. لاحظ حالي، لاحظ أن أنا يعني الله يا سيدي، ده هو كتب كتاب دلائل الإعجاز في آخر أيام، لأنه قال إحنا في آخر، قال وقد وصلت في آخر، تفهم قالاني الله، وكتب أسرار البلاغة قبل ذلك. وبعدين هو عجيب، لم يذكر في أسرار البلاغة كتابا كتبه قبل أسرار البلاغة، ولم يذكر في دلائل الإعجاز لا أسرار البلاغة ولا غير أسرار البلاغة، ولا تستطيع أن تحصر كتبه من كتبه، لأنه بيؤلف الكتاب وينساه خلاص ويسيبه ويشتغل في غيره، وكأنه ليس له إلا هذا الكتاب الذي هو فيه. طيب، طب ليه ما قالش في دلائل الأسرار البلاغة منذ خدمت العلم؟ طب ما هو خدم العلم في الأسرار قبل البلاغة، قبل الدلائل، فلماذا ذكر أنه وجد هذه الصعوبات منذ خدم العلم في الدلائل، والعقل يقول المفروض أن يذكر هذه الصعوبات في الحتة في الأسرار؟ فهم كلامي؟ ما أنت لما تقرأ كده وتحفظ اللي قدامك زي الدهول، يبقى كأنك أنت ما تعملش حاجة، وكأنك ما تعرفش حاجة، أنت فاهم؟ الله يا سيدي، أنت كتبت الأسرار قبل البلاغة، وأنت الآن بتحدثني عن قصة تجربتك مع المعرفة البلاغية، يبقى المفروض الذي أتوقعه أن تذكر ذلك يا أخي. وبقيت أفكر، ثم بدا لي أن كتاب أسرار البلاغة مع أنه من أفضل وأجل الكتب ليس فيه كلمة واحدة عن الإعجاز البلاغي. أن إيه؟ كتاب أسرار البلاغة. أيوه. ليس فيه، ما فيش مطلقا حديث عن الإعجاز. الله يسلم. هو الإعجاز ده وحي أوحي إليك بعد ما فرغت من الأسرار يا سيدنا. أنت في الدلائل ما في صفحة إلا وذكرت فيها الإعجاز. وفي الأسرار من ألفه إلى يائه لم تذكر. الأسرار كان متفرغا، كان متفرغا لأبواب من البلاغة ما كان يمكن للشيخ أن يقول فيها إنها كالرمز والإمام، لأن التشبيه في الأسرار لم يكن عند الذين سبقوه رمزا وإمام، والاستعارة في الأسرار لم تكن عند الذين سبقوه رمزا وإمام، والمجاز في الأسرار وهكذا وهكذا. فكأن قضايا الأسرار لا يقال فيها منذ خدمت العلم وأنا أنظر كذا كذا، وإنما يقال هذا في الدلائل، لأن الإعجاز الذي تحدث عنه العلماء هو الإعجاز البلاغي، ونحن نجهل جهلا مطبقا إذا اعتقدنا أن إعجاز القرآن ليس إلا الإعجاز البلاغي، لأن القرآن نفسه أشار إلى مواطن كثيرة فيه هي من الإعجاز. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. دي نص قاطع في أن أخبار الأمم الماضية في الذكر الحكيم إعجاز. وما كنت لديهم إذ يلقون أيهم يكفر مريم. خد بالك من التعبير وما كنت لديهم، لأن الأخبار التي رواها عن مريم أخبار لا تعتمد على الكتب، وإنما تعتمد على من شاهدها أو من خلقها وهو الله جل وتقدس. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، لأن أحاديث اصطفى آدم ونوحا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة وكذا. أنا تأملت كيف وكنت لديهم وهم يمكرون في قصة يوسف عليه السلام، وما كنت إيه؟ إذا أجمعوا أمرهم وما كنت إيه؟ لديهم وما كنت بجانب الغربي وما كنت كذا وما كنت كذا. أدركت أن إخبار القرآن عن الأمم الماضية ليس إخبار من قرأها في كتاب. ليس إيه؟ لأن الذي في القرآن عنها حديث صانعها جل وتقدس، فهو يذكر دقائقها وأحوالها ولطائفها التي لا يدركها التي إيه؟ الله تعالى إلا من خلقها أو كان أو من البشر من كان من شاهدها ومن البشر من شاهدها. فالقرآن إذن وأمره معجز ونهيه معجز، وقضيته الأساسية لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، مش قضية بلاغية. وأنا أرى أن إخراج الناس اللي أول آية في سورة إبراهيم عليه السلام كتاب أنزلناه إليك من الظلم، أرى أن هذا هو الوجه الإعجاز الأنور. لماذا؟ لأنه أخرج جاهلية العرب والأعراب من الظلمات إلى النور، وأخرج جاهلية كل طائفة من البشر في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة وفي كل الحضارات، وهو الوحيد الصالح لأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. فالقوة التي فيه التي تخرج أي كتاب إصلاحي زي كتاب الفلسفة زي كتب الحكماء زي كتب القادة السياسيين، ده يخرج شعبه في زمانه، ده في أحسن حالات إيه؟ يخرج إيه؟ شعبه في زمانه. أما أن يكون هناك كتاب يخرج الشعوب كلها في الأزمنة كلها وفي المستويات الحضارية كلها وفي الأوقات كلها وفي كل كذا كذا كذا كذا كذا، لكن ثاني هذا هو الكتاب الأعجاز. وأنا أفسر الظلمات مش بالكفر والإيمان، ده صحيح هو ده هو ده أبشع الظلمات ده إيه، إنما القهر الفقر الجهل التخلف التخويف قتل الناس قتل كل هذا العدل البر الرحمة الثروة التفوق التقدم العلمي الغلبة فمش من حقك انك انت تمسك الظلمات وتجيت هالي بالكفر وتجيت هالي بايه، انما هي ربنا قال كان يمكن أن يقول لتخرج الناس من الكفر إلى الإيمان، إنما قال الظلمات ليجمع كل ما هو ظلام وظلم في حياة البشر، ليجمع كل ما هو ظلام وظلم في حياة البشر. وقال النور ليجمع كل ما هو إضاءة وإشراقة وبهجة وخير وتقدم وهكذا وهكذا. فالقرآن معجز بكل ما فيه من أمر ونهي، إنما هو العلماء ركزوا على البلاغة، لأن القوم الذين تحدوا ما كانش حيلتهم من المعرفة إلا البلاغة. لو أنت تحدتهم بأخبار الأمم الماضية يبقى ده تحدي ظالم، لأن دي أمة أمية ما كانت تتلو من كتاب، وليس فيها فلاسفة وليس فيها مؤرخين وليس فيها شيء من هذا. لو كنت أنت تتحداهم بما فيه من أوامر ونواهي ومواعظ يبقى أنت ظالم، لأن دي أمة لا تعرف أمرا ولا نهيا ولا تشريعا ولا ثقافة ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يعني يمكن لو كانت أمة الرومان كان ممكن يكون التحدي بالتشريع، إنما دي ليس له إلا السيف وظهر الجواد. فهم كلامي؟ إيه اللي أنت تفعله؟ البيان. خلاص البطل. ومن هنا اتجهت الدفة إلى الحديث عن بلاغة القرآن المعجزة، وسكتوا عن أمره ونهي، عن تشريعه، عن أخبار الأمم الماضية، عن المستقبل لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، إلى آخر ذلك الشيء. اقرأ يا جاد. وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها فبقت إنه خلنا نتكلم في أن دي الدار ليه ما قلتش يا سيدنا ذلك في الأسرار. في الأسرار. ما هو أنت زي ما قلت لك كان أصل الكتب دي مش مكتوبة للدهولات، صحيح من حق الدهول إنه يقرأ وحطها تحت الرأس وينام عليه، إنما هي عجبتني حكاية إن العلم لا يعطيك بعضه، فإذا أعطيته بعضك أعطاك قفاه، بالمفهوم المخالف يعطيك بعضه إذا، طب فإذا أنت أعطيته بعضك يبقى انتظر لي. يلا. فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيء ليطلب وموضع التفين. أنا وقفت كثيرا عشان أعرف الفرق بين الرمز والإيماء وبين التنبيه إلى مكان الخبيء ليطلب. يعني في أفكار عبر عنها بكلمات غامضة، زي قول سيبويه يقدمون الذي بيانه أهمهم بشأنه، يعني أهو ده رمز وإيمان، لأن سيبويه لم يذكر إلا هذه الجملة، وعبد القادر كتب فيها 15 صفحة في هذه الجملة، أهو ده رمز وإيمان. إنما إيه التنبيه إلى مكان الخبيئ يطلب؟ إيه التنبيه إلى مكان الخبيئ يطلب؟ الله دكها لفظ منطوق في غموض، إنما ده شيء مدفون، وهكذا. ولا زلت أبحث عن الخبيث، ولا زلت أبحث عن الخبيث. ده مش مشكلة، الشيوخ النحو مات وفي نفسه شيء، فلما يجي فلان يموت وفي نفسه شيء من الخبيث، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيء ليطلب وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج، وكما يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه وتوضع لك القاعدة لتبني عليها. شفت المطلوب، خذ بالك أنا نسيت أكلمك عن عن عن عن عن فقودة العقل، عن إيه؟ وهو يصف لك ما وجد، وأن رمز وإيماء والتنبيه مكان الخبيث، وأن كذا وكذا وكذا، قدرة على الذهنية. ما هو ده اللي راقني في الباقلاني، اللي راقني في الباقلاني إن فقود لغة العلماء. تمام؟ وجدت فحولة وقوة واقتدارا وتفوقا وسبقا في كلام أبي بكر بن الطيب، لما وضعت بإزاه كلام هذا العبقري الرائع، بإزاه هذا العبقري الرائع، لأن ده مهم جدا إنك تتعلم، إنك تتعلم كيف أبان العلماء عن العلم. العلم نعم كيف استخرجوه، نعمين فهم كلامي الايه نعم، وكيف ايه ماله زي قبل يقول لك شكر الله يرحمه السادات، يعني قبل شكر لما قالوا نعم شعب مصر أضاف إليه وشكر أبلى نعيمة التي قالت نعمين. فهم كلام؟ نعم؟ العلم نعم والرأس كيف استخرجوه للنفس التي تريد أن تعرف شيئا فوق العلم، وكيف أبانوا عنه العلم، كيف استخرجوه، كيف اذا انت زهيت عن واحد من هؤلاء طب انت ما تعلمت، لان الكتاب اللي امامك بيعطيك هذه الاشياء، الكتاب اللي امامك بيعطيك العلم ويعطيك كيف استخرجوه ويعطيك كيف ابانوا عنه. يلا ووجدت المعول على أنها هنا نظما وتركيبا وتأليفا وتركيبا وصياغة وتصويرا ونسجا وتحبيرا. بس خليك عندي، وجدت المعول المحاضرة الجاية إن شاء الله، أنا تعبت المحاضرة كاملة. نسأل هنا الإدارة يا ماما.